دون القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نضيء فيها شمعة لواحد من كبار شعراء مصر وأحد حراس اللغة العربية، هو الإذاعي القدير فاروق شوشة في ذكرى ميلاده. ولد فاروق شوشة في 9 من شهر يناير عام 1936 بقرية الشعراء محافظة دمياط. شغف فاروق بالشعر منذ نعومة أظفاره، حيث وقع على دواوين كبار الشعراء في مكتبة والده، وكان ديوان شوقي أمير الشعراء هو الفاتحة، حتى وإن لم يعي كل ما قرأ. ومن هنا تفتحت مواهبه اللغوية والشعرية، وكما شجعته الأسرة شجعه أيضا مدرسوه بالمدرسة الابتدائية ثم الثانوية بدمياط. وفي هذه السنوات الأولى ألف وأصدر فاروق شوشة مسرحية شعرية تاريخية، ثم التحق بكلية دار العلوم وحصل على الليسانس عام 1956، ثم على دبلوم كلية التربية جامعة عين شمس عام 1957. تقدم لاختبارات الإذاعة المصرية واجتازها بنجاح، وعين في وظيفة مذيع محرر مترجم عام 1958. انغمس في العمل الإذاعي، فقدم العديد من البرامج الثقافية والأدبية، أشهرها وأبرزها برنامجه اليومي لغتنا الجميلة. واستمر فاروق شوشة في كتابة الشعر وإصدار الدواوين، ولحنت له عدة قصائد ما زالت في أسماعنا نستمتع بها. ونذكر من هؤلاء المبدعين الملحنين رياض الصنباطي وأحمد صدقي ومحمد الموجي ومحمود الشريف ومحمد سلطان وعبد العظيم محمد وخالد الأمير وحلمي بكر وجمال سلامة. ومن أولى قصائده التي لحنها الموسيقار رياض الصنباطي وأنتجتها الإذاعة قصيدة نعود يوما غناء نازك، وقصيدة يا ظالمي غناء نجاح سلام. اخترت لك منها صديقي المستمع قصيدة يا ظالمي للمطربة الكبيرة نجاح سلام، تلحين الموسيقار العملاق رياض الصنباطي. سحر عينيك الأمان الأمان من سحر عينيك الأمان الأمان أصدر فاروق شوشة 23 ديوانا شعريا، كان الأول إلى مسافرة عام 1966، وكان آخر دواوينه نخلة الماء الذي صدر بعد وفاته في عام 2017. وقد غنى كلمات الشاعر فاروق شوشة نخبة من مطربين ومطرباتنا أمثال نازك وسعاد محمد وفايدة كامل وطروب ومحمد أنديل وشهرزاد ومحمد ثروت وسمير الإسكندراني وفايزة أحمد وصباح ووردة وأميرة سالم ونجاح سلام وأحمد إبراهيم ونادية مصطفى ومحمد رشدي. ومن الفنانة فايزة أحمد صاحبة الصوت الذهبي نستمع إلى قصيدة يا حبنا، تلحين الموسيقار محمد سلطان. هنا هنا هنا هنا هنا الأقدار يا فجر السنة.